بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نشرع بإذن الله تبارك وتعالى من هذا الدرس في البدء في دراسة قضية الإيمان والكفر من خلال هذا الكتاب، وهو كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان والكفر لشيخنا فضيلة الدكتور ياسر برهان. وكنا في المرة السابقة قدمنا بالحديث عن بدعة التكفير ونشأتها في الأمة الإسلامية وظروف يعني ظهورها، وكيف تطورت هذه البدعة والتي بعد ذلك صار لها أثر عظيم وخطير على الأمة في كل زمان. ولذا كان على المسلم أن يتعلم وأن يفهم وأن يعرف هذه القضية، قضية الإيمان والكفر، لأجل أن يقف على ضوابط وصف الناس بالإيمان أو بالكفر، فإنه يسهل على بعض الناس أن يصف المؤمنين بالكفر، ويسهل ربما أيضا على بعض الناس أن يصف الكافرين بالإيمان. ولذا فهذه قضية خطيرة لابد من التعرف على حدودها وأحكامها وما تعلق بها، ليقف المسلم على العقيدة الصحيحة في مسألة الإيمان والكفر، ومن هو المؤمن، من هو الكافر، ما هي الحقوق اللازمة للمؤمن، ما هي الحقوق والواجبات تجاه الكفار ونحو ذلك. فهذه المسائل وغيرها من تفاصيلها وتفريعات في هذه القضية يتعرض لها هذا البحث وهذا الكتاب الذي نبدأه بإذن الله تعالى. قال في مقدمة الكتاب: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال: ثم أما بعد، فقد تعرضت الصحوة الإسلامية المعاصرة حفظها الله لمحن كثيرة وفتن أظلمت مقبلة، فلم يدركها إلا قلة من أهل العلم والبصيرة، ثم استنار الطريق أمام معظم أبناء الصحوة بحمد الله ومنه وستره وفضله، ووقفت في مفترقات طرق احتار فيها الكثيرون، أي أي الطريق يسلكون، قبل أن تمضي مسيرة أهل السنة في طريقها الواضح خلف السلف الصالح رضوان الله عليهم. وكان من أخطر هذه الفتن فتنة التكفير، والتي يترتب عليها في الغالب فتنة سفك الدماء المعصومة، وما يرتبه ذلك من ردود أفعال من قوى مؤثرة في مجتمعات المسلمين. هي في حد ذاتها فتنة ومحنة مثلت عائقا غاية في الخطورة أمام الدعوة إلى الله، وسببا لصد كثير من الناس عن الالتزام الصادق الصحيح بالدين. الكتاب لسه أو المقدمة دي لسه مكتوبة من يعني شهور قليلة جدا، يعني 3-4 شهور يعني. ولقد ظهرت بدعة التكفير في داخل سجون عبد الناصر تحت القهر والتعذيب وأنواع الظلم، وأصل شكري مصطفى لجماعته التي سماها جماعة المسلمين، والتي اشتهرت باسم جماعة التكفير والهجرة. وإن شاء الله في أثناء الحديث سنتعرض لجوانب يعني تاريخية وفكرية لبعض التيارات والاتجاهات التكفيرية إن شاء الله تعالى. يقول: وأصل شكري مصطفى لجماعته التي سماها جماعة المسلمين، والتي اشتهرت باسم جماعة التكفير والهجرة، ونفذت في سنة 77 ميلادية، يعني سنة 1977 قتل الشيخ الذهبي رحمه الله، مما أعقبه التنكيل بالجماعة. وظلت هذه البدعة بعد ذلك في حدود العشرات في مدن متفرقة، وكان أول رد على هذه البدعة من داخل جماعة الإخوان التي كان شكري مصطفى أحد أفرادها قبل أن يؤسس جماعته. يعني في أيضا نبذة سريعة، شكري مصطفى هذا الذي أسس يعني أو ظهر بفكر التكفير في الفترة المتأخرة وفي عمر الصحوة الإسلامية الحديثة، أول من أظهر ذلك بطريقة يعني عنيفة صدامية هو هذا الرجل، وهو شكري مصطفى الذي لم يكن في الحقيقة بلغ من العمر أو لم يتجاوز من العمر 30. يعني لم يكن شكري مصطفى لما أسس هذه الجماعة وأعلن أنها جماعة المسلمين وصار يكفر المجتمع كله بلا استثناء، وقاموا بعد ذلك بعمليات صدامية دموية، ومنها مسألة اغتيال الشيخ الذهبي رحمه الله تعالى. فهذا الرجل أصلا كان أحد يعني أبناء طيار الإخوان المسلمين الذين سجنوا في أيام عبد الناصر، فلما خرج من السجن وكان قد تأثر جدا بكتب الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى، وعليه خرج يتكلم بمثل هذا. وكما ذكرنا سنحاول في أثناء الكلام أن احنا نتعرض للجوانب التاريخية والفكرية لبعض يعني الشخصيات المعاصرة التي اشتهرت ب يعني تأثر ببدعة التكفير أو انتهاج بدعة التكفير. يقول: وكان أول رد على هذه البدعة من داخل جماعة الإخوان التي كان شكري مصطفى أحد أفرادها قبل أن يؤسس جماعته، وتولى فضيلة المرشد الثاني للجماعة الأستاذ حسن الهضيبي الإشراف على الرد من خلال الكتاب الذي نزل باسمي دعاء لا قضاء. الأستاذ حسن الهضيبي هذا كان يعني ممن اشتد، وده كان مرشد الإخوان وله قصة أيضا طويلة مع مسألة توليته كمرشد على الإخوان، لأنه كان ينتهج منهجا يعني منضبطا، ولذلك وجد معارضة شديدة جدا من كثير من هذه الطيارات القطبية التي نشأت داخل جماعة الإخوان. فكان لما حصل مسألة اغتيال الشيخ الذهبي وظهور هذه الجماعة، كان المرشد الأستاذ حسن الهضيبي في الحقيقة من أول من رد على هذه الجماعة وهذه البدعة المنكرة، ليقي بها كذلك شباب الإخوان ويقي بها أفراد الإخوان من المسيرة لهذه البدعة الخطيرة. وتولى فضيلة المرشد الثاني للجماعة الأستاذ حسن الهضيبي الإشراف على الرد من خلال الكتاب الذي نزل باسم دعاء لا قضاء. وهو من الناحية التاريخية والعلمية من أهم المؤلفات التي قاومت هذه البدعة ووقت شباب جماعة الإخوان رغم الظلم والسجن والقهر الانحراف في هذا الطريق البدعي بحمد الله تعالى. يعني طبعا احنا مش بصدد الكلام التاريخي، لكن مما اتخذه الأستاذ حسن الهضيبي انه تشدد في طرد يعني من يظهر يعني عليهم هذا المنهج في الجماعة، وتشدد حتى في طرد بعض الرؤوس منها. نعم. قال: ثم ظهرت نسخ أخرى معدلة من فكر جماعة التكفير على درجات متفاوتة قربا وبعدا، يعني كل واحد بدرجة، ده أقرب درجة أبعد درجة. قال: قربا وبعدا عن فكر الجماعة الأولى، فظهرت جماعة التوقف والتبين التي تسمت فيما بعد باسم جماعة أهل السنة والجماعة وغيرها من الجماعات التي جمعت قاسم مشترك وهو التأثر بكتاب ولعلها بكتب الأستاذ سيد قطب رحمة الله عليه. جماعة التوقف والتبين أيضا سنتعرض لها من خلال الكلام بعد ذلك على المعتزلة ونحو ذلك. هذه الجماعة أيضا ظهرت بعد جماعة التكفير والهجرة، أو يعني هذا هو الاسم الإعلامي في الحقيقة، جماعة التكفير والهجرة هذا الاسم الإعلامي اللي عرفت به إعلاميا. أما هم كانوا يسمون أنفسهم جماعة المسلمين، كانوا يسمون أنفسهم جماعة المسلمين، ودي سمة للأفكار التكفيرية. تجد أنهم يرون أنفسهم هم المسلمون وباقي الناس ليسوا مسلمين، ولذلك هذه نزعة تجدها في كل من يتأثر بها سواء بقرب أو بعد، ينتهج هذا الطريق: إحنا جماعة المسلمين، إحنا الجماعة اللي كل الناس ينبغي أن تنضوي من تحتنا ونحو ذلك. وظهرت بعد ذلك جماعة التوقف والتبين، هذه التي يعني كان من أسس لها هو الأستاذ عبد المجيد الشاذلي، وهو أيضا أصله أيضا من جماعة الإخوان، وتأثر بكتب الأستاذ سيد قطب، وتتلمز على كلام أيضا الأستاذ سيد قطب وتتلمز بعد ذلك عليها، وخرج أيضا من السجن بهذه البدعة، وهم الذين سموا أنفسهم بجماعة أهل السنة والجماعة. هم يعني ما اسمهمش، هم مش مسمين نفسهم التوقف والتبين، هم مسمين نفسهم جماعة أهل السنة والجماعة، هم موجودون إلى الآن. وطبعا هم عبارة عن أحد أو يعني عشرات من الناس. والأستاذ عبد المجيد الشاذلي من لا يعرفه هو الذي كان يجلس إلى جوار الأستاذ حازم أبو إسماعيل في المؤتمر اللي كان معمول هنا فين؟ في اسكندرية، بجوار بيت الشيخ ياسر برامي تحديدا. فكان الذي يجلس بجوار الأستاذ حازم أبو إسماعيل هو الأستاذ عبد المجيد الشاذلي صاحب هذه البدعة، وهو من كلامه أنه أو يعني من بدعته، وهو من يتبنون هذا، أنهم يجعلون المسلمين ثلاث طبقات: طبقة مسلمة بلا شك، يجعلون الناس ثلاث طبقات: طبقة مسلمة بلا شك، وطبقة كافرة بلا شك، وطبقة مجهولة الحكم، اللي هي كان الأستاذ محمد قطب يقول عنها في كتابه مثلا واقعنا المعاصر، يقول عنها الطبقة المتميعة، الطبقة المتميعة، يعني دي طبقة مؤمنة دي طبقة كافرة وبينهما الطبقة المتميعة، اللي هم يقصدون بها عوام المجتمع عوام الناس. الأستاذ عبد المجيد الشاذلي يسميها طبقة مجهولة الحكم، وده تأصيل وده له أصل في فكر الإيش المعتزلة وكلام المعتزلة في مسألة المنزلة بين المنزلتين، لا هو مسلم ولا هو كافر، هو في منزلة بين المنزلتين، وده يجر طبعا في النهاية إلى التكفير. نعم. قال: ثم ظهرت نسخ أخرى، يعني عايز يضبط إنه يقول أيوة أنتوا هتتكلموا بقى على السياسة بتاعت بلدكم، خلاص أنا مش حاضر الدرس بعد كده. هذا تاريخ الإسلام قديما وحديثا، وانت لازم تتعلم هذه المسائل ولازم تعرف الملابسات التاريخية لظهور هذه الفرق. هم الخوارج دول كانوا قريبك؟ معذرة يعني، الخوارج دول كانوا من بلدك ولا الخوارج دول كانوا منين أصلا؟ هم كانوا ناس منين؟ من جهة الكوفة. طب لماذا تدرس تاريخ الخوارج؟ لما كان له أثر سيء على المسلمين. نفس الكلام، أنت عندما تتعرض للأفكار أو للفرق التكفيرية والتي على طريقها، تسمت ما تسمت في أي زمان بأي أشخاص، هذا واجب شرعي. عندما تتكلم في قضية التكفير وبدعة التكفير ونحو ذلك، أن تتعرف على ملامح على هذه الأمور أو ملامح هذه الفئات وهذه الاتجاهات ونحو ذلك. يقول: ثم ظهرت نسخ أخرى معدلة من فكر جماعة التكفير على درجات متفاوتة قربا وبعدا عن فكر الجماعة الأولى. معروف أنه يعني أيضا هذا تنبيه، أن مصر في الحقيقة ميزان العالم الإسلامي، مصر ميزان العالم الإسلامي، وخصوصا الصحوة الإيش؟ المعاصرة، الصحوة المعاصرة. ولذلك أي انحراف فكري بتجده غالبا يكون أصله خرج منين؟ برضو من مصر. منين؟ لثقل التيار الإسلامي فيها والصحوة الإسلامية. ولذلك لو ظهر أي انحراف أثاره بتظهر أول ما تظهر هنا في مصر. ولماذا؟ لأنه يوجد من يقوم لهذا الانحراف، بخلاف أي أماكن أخرى في العالم قد يظهر فيها انحرافات ولا تظهر. لماذا؟ لا يوجد العلماء أو طلبة العلم الذين لهم قدرة على يعني التعرض لهذا وتحقيق هذا والبحث فيه. يقول: ثم ظهرت نسخ أخرى معدلة من فكر جماعة التكفير على درجات متفاوتة قربا وبعدا عن فكر الجماعة الأولى، فظهرت جماعة التوقف والتبين التي تسمت فيما بعد باسم جماعة أهل السنة والجماعة. عشان الناس كانوا بيزعلوا لما حد يتكلم يقول الفلان الفلاني المرشح الرئاسي احنا لنا عليه اعتراض، انتوا فيكوا وانتوا عليكوا. طيب احنا كنا ايام ما كانش الدعوة يعني بتتكلم، لكن الأحوال بتنطق، الأحوال بتنطق. لما يكون الشخص اللي انت بتعظمه وتجعله يعني متحدث مؤيد لما عندك يكون رجل عنده انحراف في عقيدته، يتبنى منهج تكفيري، فكيف سيكون أنت حالك؟ قال: مما حدا بالبعض إطلاق كلمة الفكر القطبي على مجموع هذه الاتجاهات. يعني تسمع أنت الآن ما يسمى بالفكر القطبي، لماذا؟ نسبة ليه؟ من تأثروا بكتابات الأستاذ سيد قطب، ثم بعده الأستاذ محمد قطب عفى الله عز وجل عنه. نعم. قال: مما حدا بالبعض إطلاق كلمة الفكر القطبي على مجموع هذه الاتجاهات، ثم كانت أحداث الثورات العربية وأعظمها أثرا في العالم العربي والإسلامي ثورة 25 يناير في مصر، والتي أعقبها وصول الإخوان المسلمون للسيطرة على البرلمان ثم الرئاسة، وبعد سنة سقط حكم الإخوان في أحداث 30/6/2013، وما بعدها خصوصا أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، وبدأت إطلالة جديدة لفكر التكفير هي الأخطر أثرا والأعظم نفوذا في أبناء العمل الإسلامي، خصوصا أن طلب العلم في ظل الحالة الثورية المستمرة قد ضعف، وقل إقبال الشباب على دراسة القضايا المنهجية التي تمثل حجر الزاوية في التوجه عند مفترقات الطرق. وده شيء ظاهر ولا لا؟ أكثر إخواننا الذين ينتهجون المنهج في الحقيقة اللي هو الثورية والتكفيري بطريق يعني تحقيقي أكثر، تجد أنهم لا يحضرون الدروس ولا يحضرون أبدا مجالس العلم، ومهما تحاول معه طب تعالى اسمع طب اقرأ لا يريد. لماذا؟ لأنه عنده ثورة داخلية استغلها بعض الناس ببعض يعني الأفكار التكفيرية في الحقيقة في إثارة عواطف هذا الشباب تجاه المجتمع، تجاه كل من يعارضه فيما هو فيه، ولذلك تنطلق بعد ذلك نبرة التكفير وتكفير المجتمع. قال: وقل إقبال الشباب على دراسة القضايا المنهجية التي تمثل حجر الزاوية في التوجه عند مفترقات الطرق، وأصبح الخطاب التكفيري العنيف يؤثر في مئات الألوف من الرجال والنساء وخاصة الشباب بدلا من العشرات كما كان في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. يعني في السبعينات والثمانينات كان عشرات، يعني شكري مصطفى ده كان هو وشوية كده عشرات معاه كانوا يتكلمون بمسألة تكفير الناس وتكفير المجتمع وتكفير أشخاص وإطلاق التكفير مثلا على بعض طوائف من الناس ونحو ذلك. الآن ألوف من البشر تسمع منه إطلاق التكفير، ألوف من البشر ومن الشباب والنساء خصوصا تسمع الجيش كفار، الشرطة كفار، القضاء كفار، وكذا وكذا. وحتى أن بعضهم رجع يستدل باستدلالات يعني جماعة شكري مصطفى ويعني ما كانوا عليه، فيستدلون مثلا إيه الدليل طيب على مثلا ذلك؟ يقول: قال الله عز وجل: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. كلهم حكمهم حكم المين؟ الفرعون. إذن الفرعون الموجود الحالي كافر، وكل من راضي به فهو كافر. طيب ابتداء من الذي قال لك هو راضي ونحو ذلك؟ يعني من قال لك أن الناس راضون عن الكفر مثلا وأنهم يعلمون هذا أن هذا كفر؟ بل من قال لك ابتداء أنه كافر أصلا؟ وهل أقمت حجة شرعية وكذا ثم كفرته بناء على أساسها ونحو ذلك؟ نعم. يقول: وعامة هؤلاء الشباب لم يدرسوا مسائل الإيمان والكفر ولا غيرها من قضايا المنهج، فصار الخطر داهما، وصار الاتهام بالكفر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ولعن المؤمن كقتله، ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله. سهلا عند الكثيرين فأقدموا على ما هو أعظم من الكبائر الظاهرة بالظن والاحتمال وتجرد العواطف الملتهبة في ظل الأحداث الهائلة التي تمر بها الأمة. وده جو أصلا يعني بيسمح بوجود بدعة التكفير، المظالم والفساد والقهر ونحو ذلك. ولذلك إذا خرج واحد من دعاة التكفير وقال لهم: انظروا يفعلون ما كان يفعل أبو جهل، إنهم يحاربون الإسلام، إنهم كذا وكذا، فيجد عند هؤلاء الشباب وعند النساء ونحو ذلك العاطفة الجياشة القوية جدا في حب الإسلام، وتجد بعد ذلك تنطلق يعني الأحكام بتكفير يعني كل من هب ودب. يقول: وهذا المجموع المؤلف من عدة مواضع سبق أن تكلمت فيها على مسائل الإيمان والكفر، أحببت أن تكون مجموعة بين يدي طلاب العلم وطلاب الحق حفظا على الدعوة ووسطيتها، لعل واو مش موجود عندكم، ووسطيتها والتزامها بمنهج أهل السنة والجماعة، وحرصا على بقاء الدعوة على المنهج السلفي نقية قوية تقف في وجه عواصف البدع والانحراف وتصمد أمام أمواج الفتن والمحن. أسأل الله لها القبول والنفع في الدنيا والآخرة. كتبه ياسر برهامي حفظه الله تعالى. ثم ذكر قال: خطة البحث وذكر الشيخ في يعني هذا يعني هذه الصفحات خطة هذا البحث أبواب وفصول ونحو ذلك، وهذا ما نتعرض له إن شاء الله تعالى. ثم قال تمهيد. قال المسألة الأولى أهمية دراسة هذا الباب وموقع هذه القضية من الدين. لا بد من هذا التمهيد لبيان أهمية هذه القضية، لأن البعض ربما يتصور أن دراسة قضايا الإيمان والكفر هو من باب الطرف العلمي مثلا، أو هو من باب الزيادة وحسب. لا، بل هناك أسباب ستظهر لك تحتم على المسلم في الحقيقة، لا سيما في هذه الأيام، أن يتعلم هذه القضية ولو من خلال الخطوط العريضة لها، وإلا يعني الخطب دلل في الحقيقة. فإن بدعة التكفير يعني أطلت بوجهها القبيح في هذه الأيام بشدة، ولذلك لا بد من دراسة هذه القضية وهذه الأسباب التي سأذكرها تبين لك أهمية دراسة هذه القضية. قال إن مسائل الإيمان والدين والوعد والوعيد من أهم أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وذلك لأسباب منها. قال واحد، ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضيح لهذه المعاني وتبيينها والفصل بين الناس على أساسها. فالله عز وجل قد ميز في كتابه العزيز بين المؤمنين والكافرين والفاسقين والمنافقين، وجعل لكل أحكامه، ولم يفرق بين الناس على أساس ألوانهم أو أوطانهم أو قبائلهم أو أجناسهم، وإنما تجد القرآن من أوله إلى آخره يمدح الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويمدح المسلمين، ويمدح المتقين والمحسنين، ويذم الكافرين والمنافقين والفاسقين والمجرمين. لذلك وجب علينا أن نعرف حدود هذه المسميات التي ورد بها الشرع وبنى عليها الأحكام. هذه الفقرة أو هذا السبب تحديدا الأول، هذا السبب نفصل حوله الكلام، يقصد به ماذا؟ أن من أعظم الأسباب التي تدل على أهمية دراسة هذه القضية أن الله سبحانه وتعالى وضح في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذه القضية بمسمياتها التي ينبني عليها أحكام وأحوال، لا بد للمسلم أن يعرفها، وإلا خلط. فإن الله تعالى لم يعامل الناس على سبيل اللون أو من باب أو من جهة اللون أو الوطن أو الجنس، لا لا لا لا، إنما عامل الله عز وجل الناس وبنى لهم الأحكام بناء على هذه المسميات، وهي مسميات ماذا؟ الإيمان والكفر. أما الوطن، أما الجنس، أما اللون، أما اللغة، فهذا كله ليس له قيمة في هذه المسألة. لماذا؟ لأن الذي بنى عليه الله سبحانه وتعالى الأحكام في الكتاب والسنة ما يترتب على الوصف من هذه المسميات، الوصف من هذه المسميات. توضيح أكثر، الله سبحانه وتعالى بين في كتابه أن الناس الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى هم على طائفتين لا ثالث لهما، هم على طائفتين لا ثالث لهما، مؤمن وكافر ولا ثالث لهما. إن قال قائل طب والمنافقون؟ المنافقون يندرجون تحت الكفر، فالناس إما مؤمن وإما كافر. قال الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذا هو تصنيف الناس. وعليه فإن من صنف الناس بمسمى غير هذين يكون قد ابتدع. الذي يقول مثلا دول مسلمين ودول كفار ودول مجهولين الحكم، هذا خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سمى الناس إما مؤمن وإما كافر، ما فيش حاجة تلت. الذي يسمي الناس مؤمن وكافر أو مسلمين لا شك في إسلامهم، كفار لا شك في كفرهم، وطبقة متميعة، هذا أحدث في دين الله سبحانه وتعالى. الذي يسمي الناس هذا مؤمن هذا كافر، هذا في منزلة بين المنزلتين، هذا أحدث في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك فهذا يسلك طريق البدعة والانحراف. ولذلك كان ولا بد أن يتعرف المسلم على هذه القضية، ويتفرع من هذا السبب أيضا الأول، وهو أن الله عز وجل صنف الناس على هذين الوصفين مؤمن وكافر. يتفرع عن ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل أحكاما لهؤلاء وأحكاما لهؤلاء في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فجعل للكفار المؤمنين أحكاما وللكفار أحكاما، ومن أعظمها أن المؤمنين عصم الله عز وجل دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وأما الكافرين فقد أحل الله للمسلمين دماءهم وأموالهم وأعراضهم. ولذا فمن حول المسلم إلى كافر بغير حق فإنه يكون قد استحل دمه وماله وعرضه بغير حق. أو من وصف الكافر بالإيمان فيكون قد عصم دمه وماله وعرضه بغير حق. ومما يترتب على ذلك أيضا الأحكام في الآخرة، فالله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين في الآخرة هم أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وجعل الكافرين في الآخرة هم أهل النار خالدين فيها أبدا. فمن خلع عن المؤمنين وصف الإيمان فإنه قطع لهم بالخلود في النار وأدخلهم النار بغير حق، أو يعني ادعى أنهم من أهل النار بغير حق. ولذلك هذا يدل على أهمية هذه القضية، أن تتعرف على هذه القضية، وإلا لو وقعت في هذه البدع وخصوصا بدعة التكفير فإنك ستسمي المؤمن كافرا ربما بغير حق، وربما تجعل مصير المؤمن النار بغير حق. ولذا فإن هذه القضية تفرع عنها تفريعات كثيرة ستظهر معنا في البحث، ومنها مثلا مسألة أن المؤمنين لهم أوصاف تتغير لكن وصف المؤمن لا يزول عنهم، تتغير يعني تدخل بالإضافة على اسم المؤمن ولكن اسم المؤمن لا يزول عنهم، فيقال مؤمن فاسق مؤمن عاصي مثلا. أما الكافر فلا يقال إلا كافر، ما يقالش كافر فاسق كافر عاصي، هو كافر كافر. لماذا؟ لأن المؤمن وإن عصى فهو مؤمن، أما الكافر وإن أطاع فهو كافر. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة يا رسول الله ما تقول في ابن جدعان، وكان رجلا يفعل الخير من أهل الجاهلية، فقال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي، يعني ما وحد الله تعالى، ولذلك لا ينفع هذا الإيش الخير. وغيره عبد أبو طالب وغيره. ولذلك فإن الذي يخلط ولا سيما إذا كان متأثرا بالتكفير سينزل على المؤمنين أحكام الكافرين بغير حق. السبب الثاني قال اتصالها بأركان الإيمان. اتصالها بأركان الإيمان يعني اتصال هذه المسميات بأركان الإيمان، هذا التصنيف إن صح التعبير بأركان الإيمان. الله سبحانه وتعالى سمى الناس اسمين، مؤمنا وكافرا، ولذلك من أهمية هذه القضية أنها متعلقة بأركان الإيمان. ما هي أركان الإيمان؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولذلك قال ونظرا لورود هذه المسميات في الكتاب والسنة فإن الإيمان بها يدخل ضمن الإيمان بالكتاب وضمن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي بين ذلك وعامل الناس بناء على ذلك. ويدخل أيضا ضمن الإيمان باليوم الآخر، وذلك أن قضية الوعد والوعيد ومصير الناس في الآخرة ومن يدخل الجنة ومن يدخل النار هي من أمور الاعتقاد والإيمان باليوم الآخر. وإذا علمنا أن الحب والبغض يجب أن يكون في الله عز وجل ومن أجله، فالمؤمن يحب المؤمنين في الله ويبغض الكافرين في الله عز وجل كذلك، وهذا أوثق عرى الإيمان. وإذا كان هذا كذلك كانت هذه القضية مرتبطة بتوحيد الألوهية، فإن الحب والبغض عمل من أعمال القلوب التي لا بد أن تصرف على وفق ما جاء به الشرع المعظم. ثلاث جهات من أركان الإيمان متعلقة بقضية الإيمان والكفر وهذه المسميات الإيمان والكفر، ثم هي متعلقة بالتوحيد عموما. أما قضية أنها متعلقة بالإيمان بالله وهو أصل الأصول في أصول الإيمان، أصل الأصول في أصول الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك متعلقا به سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر بهذه المسميات، أليس كذلك؟ من الذي أخبر أن الناس على قسمين مؤمن وكافر؟ الله سبحانه وتعالى. فالذي يؤمن بذلك فهذا إيمان بالأصل الأول من أصول الإيمان، فالله تعالى هو الذي أخبرنا، قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن يؤمن بأن الناس على قسمين هذا مؤمن بالله، وأما الذي لا يؤمن بأن الناس على قسمين فهذا أخل بتصديقه به ما جاء في كتاب الله، أخل. الله يقول الناس على نوعين مؤمن وكافر، وأنت تأتي وتقول الناس لا أكثر من نوعين، كالذي يقول في منزلة بين المنزلتين، وكالذي يقول كذا وكذا مما تقدم. وأما تعلقه بالأصل الثاني وهو الإيمان بالرسول أو بالرسل ويعنى بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإن الذي أخبر بأسماء الناس أي بوصفهم مؤمنين وكافرين أيضا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حمل هذا البلاغ من الله إلى الناس. فالذي يأتي بعد ذلك ويقول الناس ليس كذلك، إنما الناس أصناف تانية تالتة، هذا أيضا يقال له إن هذا قدح في جانب الإيمان بالرسل، لأن الرسول ما جاء بهذا الذي تقول أنت. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا بالكتاب من الله وبسنته التي يخبر من خلالهما أن الناس على نوعين مؤمن وكافر، وأما إحداث قسم ثالث فهذا ابتداع، ولذلك هذا قدح في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الإيمان باليوم الآخر، تعلق هذه القضية باليوم الآخر يأتي من جهة أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يجمع الناس يوم القيامة اليوم لا ريب فيه فيحاسبهم، ثم يصير الناس بعد ذلك إلى جهتين، إلى النار وإلى الجنة، عافانا الله وإياكم من النار وجعلنا وإياكم من أهل الجنة. والذين يصيرون إلى الجنة هم المؤمنون، والذين يصيرون إلى النار هم الكافرون. ولا قسم ثالث، ولا قسم ثالث. ولذلك من أحدث وجاء بقسم ثالث في الحقيقة يكون أيضا قد أخل بقضية الإيمان باليوم الآخر. القسم الثالث ده هيروح فين؟ ما هو الكفار هيروحوا النار والمؤمنين هيروحوا الجنة بإذن الله. طب والقسم الثالث هيروح فين؟ هذا يدل على الإحداث والابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. ودائما يعني كل من تكلم بمثل هذه البدعة نهاية أمره أن القسم الثالث ده فين؟ في النار. هو يريد أن يكفره لكنه تجد عنده إيش؟ خوف إن هو يقول عليه كافر صراحة نحو ذلك. ولذلك يسميه باب الأسماء هذه منزلة بين منزلتين، طائفة متميعة مجهولة الحكم ونحو ذلك. وهو يريد في الحقيقة، أو كلامه في الحقيقة نهايته في الغالب تؤدي إلى أنه يريد أن يصفه بالكفر. نعم. قال ثلاثة، يعني السبب الثالث الذي يدل على أهمية هذه القضية. قال أول مسألة يقع فيها خلاف اعتقادي بين المسلمين، إنه مما يدل على أهمية هذه القضية وأهمية التعرف عليها ودراستها أن هذه أول مسألة عقائدية يقع فيها الخلاف بين المسلمين، اللي هي مسألة ماذا؟ مسألة وصف الناس. وصف الناس، وهي أول بدعة وقعت في وصف الناس. ولذلك كانت بدعة تكفير المؤمنين بغير حق، كانت بدعة تكفير المؤمنين بغير حق. قال ومما يدل على أهمية هذه المسألة ولزوم تعلمها أيضا أن أول انحراف في الاعتقاد حصل في أمة الإسلام كان بسبب الخلل في فهم مسائل الإيمان والكفر. فلقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج ما يدل على خطر هذه المسألة، فكثير من أهل البدع قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظهورهم، فقد أشار إلى ظهور القدرية، وأشار إلى الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهم، وأشار إلى بعض أنواع البدع التي ستظهر. اللي فاتت دي إشارة لأهل الكلام وغيرهم، أشاعرة وكل أهل الكلام بعموم. قال وأشار إلى بعض أنواع البدع التي ستظهر. قال ولم تستفض الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. تستفض يعني ماذا؟ تكثر. الاستفاضة يعني الكثرة. نعم. قال ولم تستفض الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في أمر من أمور البدع كما استفاضت عنه في شأن الخوارج، وذلك للخطر العظيم الذي حصل بخروج الخوارج بهذه البدعة الضلالة هذه البدعة الضالة وتكفير المسلمين وما تفرع عن هذه البدعة من أنواع المنكرات. فكانت هذه أول مسألة اعتقادية وقع فيها افتراق للأمة من المنتسبين للقبلة، وظهرت الخوارج وقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانوا سببا في قتله رضي الله عنه، واستمروا بعد ذلك وتنوعت مذاهبهم وكثرت فرقهم حتى كفر بعضهم بعضا، وتحقق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا السبب أيضا من أخطر أو من أهم الأسباب التي تبين أهمية دراسة قضية الإيمان والكفر، فإن أول انحراف حصل في الأمة بسبب عدم فهم هذه القضية. الخوارج لما خرجوا وكفروا المسلمين، ما كان هذا إلا بسبب جهلهم بقضية الإيمان والكفر. ولذلك ظهر فهمهم السطحي، فهمهم الذي لا يرقى لأي درجة من درجات الفهم الصحيح في تعاملهم مع النصوص، ولذلك كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كفروا سائر المسلمين معهم. فكان أول بدعة ظهرت في تاريخ المسلمين كانت بسبب انحراف عقائدي، وكانت بدعة التكفير. ثم كذلك لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذير من طائفة مبتدعة أكثر مما حذر من الخوارج، وهذا يدل على خطر هذا الفكر وهذه البدعة وهذا الاتجاه. أي نعم. ولذلك هذا يدل على أهمية دراسة هذه القضية. وفي نبذة سريعة، هذه الفئة لما خرجت، خرجت في زمن اختلاف علي رضي الله عنه ومعاوية، وصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرجون على حين فرقة من الناس. ودي أجواء عادة ما يظهر فيها فكر التكفير، يخرجون على حين فرقة من الناس، المسلمين متنازعين، يوم ينضل يطلعوا بالإيه بقى؟ بحاجة شذة عن الكل، حاجة شذة عن الكل عادة. ولذلك كان أول خروجهم كان على فرقة من الناس، لما كان الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنه، وحدث ما حدث أنهم كانوا هم في جيش علي، الخوارج أصلا كانوا في جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه، 6,000، وبعض العلماء يقولون 10,000، وبعضهم يقول 12,000، فكانوا في جيش علي. فلما كان ما كان من مسألة التحكيم التي أثرناها في المرة السابقة، قالوا لعلي رضي الله عنه: حكمت الرجال في كتاب الله تعالى، والله يقول: إن الحكم إلا لله. واستدلوا بآية، وده هيجي الكلام بعد كده معنا على مسألة طريقة فهم الخوارج والتكفيريين عموما للنصوص، واستدلوا بآية: إن الحكم إلا لله. فقال لهم علي رضي الله عنه: كلمة حق يراد بها باطل. هذا يدل على فهم سقيم، فهم سقيم. وقد بين ابن عباس لهم أن هذا الفهم خاطئ، والمناظرة التي تكلمنا عنها في المرة السابقة. ولذلك فإن هذه البدعة من أخطر البدع، ومما كذلك يدل على خطورتها أن هؤلاء لهم طريق دموي، بخلاف أكثر البدع الأخرى. أكثر البدع الأخرى ليس لها طريق دموي الغالب يعني، لكن هؤلاء لهم طريق في النهاية دموي. لماذا؟ لأنهم إذا كفروا المسلمين استحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم. ولذلك أكثر ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخوارج، بل وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شرار الخلق، أشر الناس والعياذ بالله. وكما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيهم في الرواية الأخرى حناجرهم، قال: يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شرار الخلق والخليقة. والعياذ بالله. لماذا؟ لما يجلبونه على المسلمين من خراب، لأن استحلال دماء المسلمين يبعث في المسلمين ماذا؟ الفوضى وانتهاك الحرمات وإراقة الدماء وضياع الأموال والأعراض. ولذلك لا يتورع أن يقتل أهل الإسلام ولو كانوا صائمين قائمين، يقتلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. كان يعدي عليهم الخوارج، كان يعدي عليهم هم مرابطين في الحروراء، كان يعدي عليهم هم مرابطين بعض النصارى، فيقولون ذمة رسول الله تفضل، ويوصلونه إلى الطريق. وإذا مر بهم المسلمون قتلوهم وانتهكوا حرماتهم، وقتلوا ابن الصحابي الجليل خباب بن الأرت، عبد الله بن خباب ابن الأرت، قتلوه وبقروا بطن امرأته الحامل. لماذا؟ لأن دول عندهم كفاء. ولذلك لا تعجب أنه يجي في رمضان في عز ما الناس صايمة ويروح يقتلهم، زي ما حصل في سيناء، أن الناس وهم صايمين، العساكر بتوع الجيش صايمين وقاعدين بيفطروا، يدخل دول عليهم يصفوهم بالرصاص. ألا يشفع لهم عندك أنهم كانوا صائمين وصلوا صلاة المغرب وجلسوا يعني يفطرون على شريعة من شرائع الله تعالى وهي الصيام؟ ولذلك هؤلاء من أخطر في الحقيقة الطوائف البدعية التي ظهرت في الأمة، والعياذ بالله. قال السبب الرابع، قال: الانحراف الاعتقادي المقابل. يعني من الأسباب التي تدل على أهمية دراسة هذه القضية ومعرفتها وتوضيح يعني فروعها، الانحراف الاعتقادي المقابل. يعني ما المقابل؟ يعني الذي يواجه الخوارج، يواجه الخوارج. قال: وحصل أيضا رد فعل عكسي لهذه البدعة بظهور بدعة الإرجاء. حاجة مصيبة تانية، وإن كانت هي أخف، لكن مصيبة تانية. يقوم يطلع ناس بتوع الخوارج يطلعوا، والتكفيرين يطلعوا، يقوم يطلع لك من الجهة الأخرى الناس بقى اللي تشتغل بقى إعلاميا قديما وحديثا. قديما الإرجاء وفرق الإرجاء بقى بأنواعها، وحديثا الإعلام بقى المتأثر بقى بالإرجاء وفكره على مر الزمان. فيطلع قصاد فكر الخوارج كل ما يدعم أن من قال لا إله إلا الله فله أن يفجر ويزني ويسرق ويفعل ما يشاء. لماذا؟ لأن هؤلاء تكفريين، ولذلك يؤخرون نصوص العقاب والجزاء ويأتون بنصوص الإيش؟ الرجاء. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه نصوص شرعية، لكن يأتي بهذه النصوص فقط ويهضم إيش؟ نصوص العقاب والجزاء. ولذلك تجد في المقابل من يتجرأ على عصيان الله والفجور وكذا، حتى ربما يصل به الأمر إلى أن يكفر بالله، كالمرجئة الإباحية، كالمرجئة الإباحية والعياذ بالله، الذين أباحوا الزنا وأباحوا المعاصي كلها للإنسان، من باب أنه كفى أن تقول أن الله هو الإله الواحد، أو تقول لا إله إلا الله، ولك أن تفعل ما تشاء، من باب أنك شهدت أن لا إله إلا الله، فاستحلوا كل هذه والعياذ بالله. أو بعضهم يقول أنت عليك أن تقول إنها حرام، ولكن حتى لو فعلتها فأنت ممن قال لا إله إلا الله ونحو ذلك، ومما هو متأثر به على مر الإيش؟ الزمان، في مقابل فكر الإيش؟ الخوارج أو التكفيري. يوم يطلع لنا مصيبة أخرى وهي فكر الإرجاء. نعم. يقول: وحصل أيضا رد فعل عكسي لهذه البدعة بظهور بدعة الإرجاء، وكان ذلك في البداية من البعض ردا على الخوارج، ولكن بغير علم وبغير جمع لنصوص الشرع. ما بيجمعش نصوص الشرع، إنما يجيب النصوص اللي بتخدم جانب واحد اللي هو جانب الرجاء فقط. قال: حتى وصل الأمر إلى ظهور أنواع متعددة من بدع الإرجاء، أشدها الغلو في الإرجاء الذي يصل إلى القول بأن الإيمان هو المعرفة فقط. أهم حاجة أن تكون عارف ربنا، حتى مش شرط تقول كمان إيش؟ لا إله إلا الله. وهذه طائفة من طائف المرجئة قديما، وربما موجود منهم حديثا من يقولها وإن لم يسمي نفسه بالمرجئة أو يكون ينتهج منهج فكري ونحو ذلك، إنما يقولها بطريقة أو بأخرى. أهم حاجة أنك قلبك عامر ونحو ذلك، قلبك عمار ونحو ذلك، ويكفر ويزني ويسرق ويفعل ما يشاء، نعوذ بالله من ذلك. قال: أي من عرف وجود الله فهو مؤمن كامل الإيمان بزعمهم، حتى لو أنكر بلسانه ولو أظهر الكفر والشرك وعبد الأوثان، طالما عرف وجود الله فهو مؤمن، وهذا قول جهم كما سيأتي. ووصل الحال ببعض المرجئة إلى الإباحية التي هي كفر بواح والعياذ بالله، حينما قال بنفي الأعمال عن الإيمان. نفي الأعمال عن الإيمان ده فرع من الفروع يأتي معنا في مسألة الإيمان، وأن الأعمال داخلة فيه مسمى الإيمان. قال: وأنه لا يلزم العمل، أن يقوله لا يلزم العمل، فظهر من يقول الواجب على الإنسان أن يقول أن الصلاة فرض ولا يصلي، وأن الزنا حرام ويزني ولا حرج عليه في ذلك، فقد اكتمل إيمانه ونجا من النار بالقول فقط أو بالمعرفة فقط، فهو مؤمن كامل الإيمان عنده. وظهر من يروج هذا لهدم المجتمع الإسلامي، ولا شك أن كلا الفريقين من الخوارج والمرجئة خطر عظيم على مجتمع المسلمين. وإلا تسمع أنت دعاوى متأثرة بهذا الفكر وهذا الفهم الذي ظن أنه يواجه الفهم الفكر التكفيري، فتجد من يقول كلنا مؤمنين، أصحاب الأديان الثلاثة جميعا مؤمنون، وهم مؤمنون من وجه وإحنا مؤمنون من وجه ونحو ذلك. فهذا كله في الحقيقة متأثر بهذه المسألة. يقول: ولا يزال أثر هذه الفرق حاصلا في المجتمعات المسلمة، فلا يزال بين الحين والآخر من يعتقد اعتقاد الخوارج وينشر مبادئهم، وخصوصا مع اختيار المعتزلة لمعظم عقائدهم في مسائل الوعد والوعيد، ومع تبني عدد من العقلانيين المعاصرين لكثير من أفكار المعتزلة. 5. يقول: وبسبب الخلل في هذه القضية، الرابع ده المواجهة له تكون بماذا؟ تكون بتصحيح هذا المنهج، ببيان قضايا الإيمان والكفر الصحيح، منهج قضايا الإيمان والكفر الصحيح، وكذلك إبراز نصوص الإيش؟ الوعيد، إبراز نصوص الوعيد والترهيب من فعل المعاصي وانتهاك الحرمات. أي نعم. 5. وبسبب الخلل في هذه القضية ظهرت انحرافات عقدية معاصرة، انحرافات عقدية معاصرة. قال: فقد أتت بدع التكفير التي تصرح بتكفير مجتمعات المسلمين، وبدعة الخطبية والتوقف التي تقول بجاهلية المجتمع وتصرح بتكفير قطاعات منه مثل الجيش والشرطة والقضاء، مع استهانتها الشديدة بدماء عموم المجتمع. وللأسف تنتشر هذه الأفكار والفرق بشكل مباشر أو غير مباشر بين قطاعات من أبناء الصحوة الآن. يعني هو يرى مثلا في هذه الطوائف، يرى في هذه الطوائف نوع اعتداء مثلا وظلم، فلا يجد إلا التكفير، فلا يجد عنده إلا التكفير، ولذلك يطلق التكفير. لا يمنع أن قد يكون بين هؤلاء أحد من الناس يكفر، لا يمنع أن يكون بين هؤلاء أحد من الناس يكفر بالله عز وجل، لكن أما إطلاق التكفير، يعني أقصد أحد من الناس، مثلا من جاء من مثلا من أفراد الشرطة وأخذ يعذب الناس ويقول لهم لو ربنا بتاعكم نزل لي دلوقتي مش هعمل وهعمل فيك وهسوي، هذا كافر نوعا وعينا بلا شك. لكن هذا لا يسوغ إطلاق الإيش؟ تكفير على الكل حتى ولو كانوا ظلمة، فنسميهم ظلمة. وإلا فمصطلح أهل الإيمان داخله كما ذكرنا في أول الكلام دائرة، هذه الدائرة اللي هي دائرة أهل الإيمان جواها عاصي وظالم وفاسق وكذا. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخير. فسمى الله عز وجل الظالم لنفسه، سماه من عبادنا الذين أورثنا الكتاب، ثم اصطفينا، وسماهم الله عز وجل اصطفينا، أو قال عنهم اصطفينا، فكيف لك أن تخرجه من الإسلام ومن دائرة أهل الإيمان؟ نعم، سميه ظالم، سميه فاسق، سميه معتدي على الحرمات، سميه أي اسم، لكن في داخل الدائرة، ما لم يأتي هو بما يخرج من هذه الدائرة. ولذلك هذه الدائرة لها ضوابط حتى يخرج منها، ليس أي إنسان هو الذي يقول هذا يخرج أو لا يخرج، إنما هناك ضوابط شرعية، ليس بالعاطفة لمجرد أراه يضرب مسلم، يعذب مسلم، يسجن مسلم، يعتدي على حرمات مسلم، يعتدي على امرأة، خلاص يبقى كافر. هو ما فيش في الأحكام الشرعية حاجة تانية غير الكفر؟ يعني اللي مثلا يضرب امرأة ظلما وعدوانا في الشارع ما ينفعش يبقى اسمه ظالم ومجرم؟ ما ينفعش يبقى اسمه كده، ولا لازم يبقى اسمه يا مسلم يا كافر؟ هذه مصيبة، هذه مصيبة. ولذلك هذا لا يخرج عن ما نبهنا عليه في الكلام، وهو أن الناس على قسمين: مسلم وكافر. لكن كما ننبه ويأتي معنا في التفصيل، دائرة الإسلام داخلها أحوال للمسلم، أحوال للمسلم، هذه الأحوال وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبائر، ويذكر أنواعا، وتأتي الأدلة الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. يبقى كل هذه الكبائر داخلة في ما دون ذلك ونحو ذلك. ولذلك هذه المسألة مسألة في منتهى الخطورة، وهي مسألة الانحراف العقدي خصوصا في أيامنا هذه. يقول: وقد اعتادت هذه الفرق كحالها من قبل أن تستغل فداحة الواقع وآلامه المريرة والتي كانت سببا فيه بشكل أو بآخر، وأن تستغل عواطف الشباب المسلم وغضبه على الواقع وأنواع المظالم الواقعة في نشر أفكارها المنحرفة، من التعالي على المجتمع، التعالي على المجتمع زي العبارات التي رددها كثيرا الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى في كتبه، وصارت بعد ذلك منهجا: الاستعلاء بالإيمان. هذه الألفاظ ونحوها كررها كثيرا: الطائفة المستعلية بالإيمان، الفئة المستعلية بالإيمان. ولذلك صارت الفئة المستعلية بالإيمان تنظر إلى غيرها أنه مش مؤمن، غير مؤمن، مع أنه كلام الأستاذ سيد قطب يعني قد يحتمل أنه ما يقصدش بالتكفير، قد يحتمل أنه ما يقصدش بالتكفير، وخصوصا أنه هو لم يكن أصلا درس دراسة منهجية، قد يحتمل، لكنه أيضا يوهم الإيش؟ التكفير، ويحتمل أيضا التكفير كذلك. نعم. قال: وقبل ذلك يقول: وبغضه وتكفير قطاعات منه بشكل صريح أو غير صريح، يعني أنه استغلال الشباب وعواطف الشباب مع الواقع المرير في تكفير قطاعات كبيرة من المجتمع. نعم. وقبل كل ذلك استغلته في إسقاط مرجعية أهل العلم، ودي مهمة جدا، استغلته في إسقاط مرجعية أهل العلم. تجد من يتأثر بفكر التكفير أول ما يظهر عليه من علامات ازدراء أهل العلم. لماذا؟ لأن أهل العلم يأتون له بما يخالف ما هو عليه، ما يخالف ما هواه، فتراه يفعل ماذا؟ يقول: أنتم عملاء، أنتم كذابون، أنتم تابعين للسلاطين والأمراء، أنتم كذا وكذا. ولذلك تنتهي مسألة الرجوع إلى أهل العلم عنده، خلاص انتهت، لأنه هو أصلا عمل إيه هنا؟ أسقط أهل العلم، انتهى الأمر. وهذا ظاهر من الخوارج في أحوال كثيرة، ولعل منها ما ذكرناه في المرة السابقة في مناظرة ابن عباس، لما دخل عليهم ابن عباس جعلوا يتهكمون، ما هذه الحلة يا ابن عباس ونحو ذلك، نوع من الازدراء، لكن كان فيهم بعضهم فيه خير، ولذلك سمع ورجع بعد هذا السمع. نعم. قال: وقبل كل ذلك استغلته في إسقاط مرجعية أهل العلم السالكين سبيل السنة والسلف في التعامل مع فقه هذا الواقع بالقواعد الشرعية كتابا وسنة، والذي قد يكون صادما لمشاعر كثير من هؤلاء الشباب. إن العلماء يأتون بأقوال ويعني ما يعني بما يخالف هواهم ويصادم مشاعرهم. العلماء يقولوا لهم مثلا يعني إن أنتوا اتركوا ما أنتم عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصطدم بالمشركين وإنما أمسك عن مصادمته. النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ في غار حراء وهو في الهجرة وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم تنزل في يوم الحديبية، فهذا كلام كله إيش؟ صادم لعواطف الشباب، صادم. ولذلك يسقط العلماء من حساباته لأنه قالوا بكلام إيش؟ صادم لمشاعره وعواطفه. قال: والذي قد يكون صادما لمشاعر كثير من هؤلاء الشباب الذين تغلبهم الحماسة وتغيب عنهم المعرفة بتفاصيل الشرع والواقع. ومن قبل كان الاستهزاء بفقه المصالح والمفاسد ديدن الكثيرين، حتى أدرك بعضهم خطأ ما كانوا عليه في السابق فرجع وتراجع، إشارة إلى الجماعة الإسلامية. كانوا يقولون، ويعني مما يشرفني أن الحمد لله حضرت هذه الفترة من تاريخ العمل يعني الدعوي، كانوا يقولون للشيوخ، كانوا يقولون لشيوخنا وكانوا يقولون لإخواننا، كانوا يقولون: أنتم الدعوة السلبية. وكانوا يقولون: أنتم فراخ بيضة، للشيوخ: أنتم فراخ بيضة. فراخ بيضة يعني إيش؟ يعني خوافين وما فيكمش حيل كده وبتخافوا. احنا الناس اللي معانا 100,000 واحد بايعوني على القتال، وكان اول واحد هو هرب الى قطر. هؤلاء هو الشخص ده بعينه وغيره كانوا يقولون لشيوخنا: انتوا فراخ بيضة، انتوا جبناء، انتم عملاء، انتم كذا ونحو ذلك. وهم من حوالي مثلا 10 سنوات بدأوا يفعلون ماذا ما يسمى بالإيش؟ بالمراجعات، وكتبوا كتب ورجعوا إلى هذه الكتب التي تسمى بالمراجعات، كتبوا كتب وقالوا فيها أننا أخطأنا وأننا بالفعل كان المنهج الصحيح هو منهج إخواننا في الدعوة السلفية وأننا أخطأنا وكنا نسيء إليهم في ذلك. وسبحان الله العظيم، سرعان ما انقلبوا على أنفسهم مرة أخرى، نسأل الله العفو والعافية. يقول: واليوم يكررون نفس التجربة بأخطائها وانحرافاتها بل بآلامها ودمائها، مع خلل كبير في فقه الخلاف. مع خلل كبير في فقه الخلاف يعني ماذا؟ حتى في الخلاف لا في ضوابط شرعية في مسألة في النظر في المسائل الاجتهادية، لا في أدب شرعي في الفقه في الخلاف في التعامل مع المخالف، ولا شيء من ذلك. قال: واستخفاف بالقواعد الشرعية. استخفاف بالقواعد الشرعية، حتى إن البعض منهم لما يقال له الحديبية يقول ماذا؟ دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أو بعضهم يقول: أنتوا كل ما هنكلمكم تقولون الحديبية، طب ما هنجيب لك منين؟ قال: واستهزاء بأهل العلم المتمسكين بها. وفوق كل ذلك انحرافات خلقية فجة، نسأل الله العفو والعافية. قال: تكاد تقضي على ما تبقى من التزام كثير من أبناء الصحوة وتؤدي إلى تنفير عموم المجتمع عن الإسلام وشريعته. لما يطلع واحد كانوا يقولون له الشيخ والدكتور والغير، ليس له شغل ولا شاغل إلا أن يقعد يشتم في طرف من أطراف الاتجاهات الإسلامية. أنا هفترض أن أنت صاحب الحق، هل هذا هو المنهج؟ ألا تعلم أن هذا يؤثر على قلوب عموم المسلمين؟ لما عموم المسلمين يشاهدون فلان هذا وهو يسب في غيره من نفس التيارات الإسلامية، ماذا سيقول العوام؟ لا عايزينكو ولا عايزينهم ولا عايزين ريحة الإسلام كمان، وسيتجهون إلى الملاحدة ويتجهون إلى أهل الضلال والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. هذه الفرق وغيرها تسير على نفس الطريق الذي سار عليه الخوارج من قبل بدرجات متفاوتة، ولقد كثرت هذه الفرق المعاصرة وكان لها أثر كبير في الصحوة الإسلامية المعاصرة، وأخذت قدرا من المناقشة والمنازعة مع سائر الاتجاهات. 6. انتشار خطاب التكفير بين وسائل إعلام وقيادات تنتسب للصحوة، يعني مما يجعلنا نهتم بهذه القضية هذا السبب أيضا، انتشار خطاب التكفير بين وسائل إعلام وقيادات تنتسب للصحوة. قال: وتكمن أيضا أهمية دراسة هذه القضية خصوصا في هذه الأيام التي انتشر فيها خطاب التكفير واستحلال إراقة الدماء عبر وسائل الإعلام المنسوبة للتيار الإسلامي وغيرها. وإلا المقدمة دي مكتوبة من مثلا من 5 شهور ولا 4 شهور ولا حاجة، لسه من 2-3-4 يطلع حد يقول في قناة من القنوات إياها إنه لا مانع، بل ربما قال يجب ولا حاجة على الشباب أن يذهبوا إلى بيوت ضباط الشرطة والجيش وأن يعتدوا عليها بالقتل والتخريب وكذا والتفجير ونحو ذلك، وأن كل هذا مشروع. كيف ستقف بين يدي الله يوم القيامة إذا كان ضباط الجيش دول حتى كفار صرف، والشرطة صرف؟ ألا تخاف أن يقتل من حولهم من أهليهم وزويهم وأولادهم؟ هذه البيوت التي سيعتدى عليها بالحرق والتفجير أليس فيها غير هؤلاء إذا كانوا يعني كفار عندك؟ والله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم جاء في الحديبية: فلولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تميزوا يعني وبقى هنا الكفار وهنا المؤمنين ممكن نقول لكم خشوا اقتلوهم. فكيف أنت تطلق التكفير؟ كيف تبيح دماء غير حتى من كفرته من أهليهم وذويهم وعيالهم ونحو ذلك؟ قال: وتكمن أيضا أهمية دراسة هذه القضية خصوصا في هذه الأيام التي انتشر فيها خطاب التكفير واستحلال إراقة الدماء عبر وسائل الإعلام المنسوبة للتيار الإسلامي وغيرها، وعبر عدد ممن تصدوا لقيادة المشهد الإسلامي في البلاد، فضلا عن السب واللعن والتخوين والجزم بالردة والنفاق، والجزم بالردة والنفاق. وإلا على منصة رابعة العدوية كان يسمى أسماء ويقال فلان هذا منافق، فلان هذا مرتد ونحو ذلك. قال: حتى على منابر الجمعة وعبر عموم وسائل الإعلام، مما أدى إلى خلل كبير في نظرة المجتمع للإسلاميين عموما، وأصبحت قضايا الإسلام الكبرى والتزام المجتمع بإسلامه في خطر كبير نتيجة فتنة هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى الطرف الآخر أيضا لا تزال أفكار الإرجاء ظاهرة وغالبة، خصوصا مع انتشار الشهوات، فإن بدعة المرجئة تيسر للناس فعل الشهوات دون انتقاص الإيمان في زعمهم ودون تأثره، فهو سليم القلب ونقيه وكامل الإيمان وسيدخل الجنة لأول وهلة. مش عارفين حكاية بتاعت أول وهلة دي اللي هي إيه؟ هيدخل الجنة حتف. ده فلان ده الإخوة العاجم ما يعرفوهاش، عندنا في عبارة مشهورة: فلان هيدخل الجنة حتف حتف. طب ما يمكن تتكسر رقبته ساعتها، هو بيتحدف يعني. فالغرض يعني أنهم يقطعون لبعض الفساق يقول لك ده داخل الجنة حتف. نعم. قال: وإلا الرجل اللي طلع يقول على بعض الناس من غير المعصومين دول زي الأنبياء ونحو ذلك. نعم. قال: